نهيت الغلا منه وعيا يروح الشوق علامة يبي يشكي عيوني ويشكيني تماليت أنا وياه وقفة بود وذوق خلاني اللي ما هقيته يخليني أنا صدق مستاجع من فراقه ومخنوق وعلى ما جرالي ما نزل قدره بعيني أحبه ولا ياخذ مكانه أبد مخلوق بيبقى مدام الله على الأرض محيني مصيه ما يعشق بدالي ولا معشوق وهو بعد ما أعشق بداله أموصيني بري حالي من الوقت من عقبه ويعوق ما بشي من ذكرى غرامه ينسيني.